السؤال الثالث يقول: ما مع صفحة 497؟ وهذه نقلة كبيرة، يعني من 429 إلى 497. يقول: ما معنى قول الشارح رحمه الله: فجمع له أبو سعد بن أبي وقاص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. يعني أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له، يعني يفدي النبي صلى الله عليه وسلم سعد، يفدي أبويه بسعد، وهذا يدل على منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، وهو من 10 المبشرين بالجنة، وفضائله من الذي جمع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ارمي فداك أبي أو ارمي فداك أمي، قال فداك أبي وأمي. ومن يفدي من؟ المفدى به الأبوين، والمفدي الذي يحفظ ويرعى ويحمى سعد مقابل الأبوين. هذا يدل على منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن سعد وعن بقية العشرة أجمعين.